بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الدعوات، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب ما يقول إذا نام. قال: باب ما يقول إذا نام، أي ما يقول من الدعاء إذا أوى إلى فراشه. فهذا كتاب الدعوات، يعني يتعلق الكلام فيه بكل ما ورد من أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومواضع الدعاء في ذلك. قال: باب ما يقول إذا نام. ثم قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده وقال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باب ما يقول إذا نام، كما ذكرنا، أي ما ورد من الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وذكر حديث حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل، يعني إذا دخل فراشه وهو مضجع الإنسان لينام، قال: إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده. وضع يده تحت خده، ويعني أنه يتوسد يده صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى وسادته، فله وسادة ينام عليها الإنسان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسد يده كذلك مع الوسادة، يتوسد يده مع الوسادة. قال: وقال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وكأن هذه هيئة إنسان يستعد للموت، سبحان الله، كأن الإنسان وهو يأوي إلى فراشه يستعد للموت، ولم لا؟ والنوم هو الموت الأصغر، النوم هو الموت الأصغر، فالنوم موت وإن كان لوقت، لكن سمي موتا وسماه الله عز وجل في كتابه بذلك، كما قال الله عز وجل: الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. كأن الإنسان إذا مات هذه الهيئة هيئة ميت، إذا نام هذه الهيئة هيئة استعداد للموت. فالله تعالى يحكم، يرسل هذه النفس، أي يجعل لها بقاء في الدنيا، أو يقبضها. وهذا سبحان الله هو الغالب في الناس، أكثر الناس يموتون من نوم، أكثر الناس يموتون من نوم، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك: الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني النوم مظنة ألا يقوم الإنسان منه مرة أخرى، النوم مظنة ألا يقوم الإنسان منه مرة أخرى، وهذا حال المتنبهين إلى الآخرة، فإنه إذا أوى إلى فراشه ظن أنه لا يقوم من هذا الفراش، ظن أنه لا يقوم من هذا الفراش، ولذلك يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. فالنوم موت، والقيام من النوم حياة مرة أخرى، ولذلك فهو يسمي الله سبحانه وتعالى في هذا. وقيل: باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني باسمك الحي تحييني، فأنت اسمك الحي وصفتك أنك محي تحييني إن شئت. وكذلك أيضا المميت، أنت الذي تحيي وتميت، إن شئت أمتني في هذه النوم أمتني، فالأمر كله إليك. كلمات في الحقيقة لو أننا تدبرناها لأثرت على قلوبنا وإيماننا، لكن أكثرنا نسأل الله العفو والعافية إن قالها قالها تجري على اللسان ربما دون التفكر، فضلا عن أن كثيرا منا لا يقولها أصلا، لا يقولها أصلا. هناك مسلمون كثيرون لا يدرون عن هذه الأمور شيئا شيئا، بل أنت ترى في الطرقات والمواصلات صورا تأسف لها وتحزن لها، عندما ترى مسلم لا يعرف مثلا إذا عطس أن يقول الحمد لله مثلا، فتقول له أما تعطس تقول الحمد لله كأنه أول مرة يسمع هذا الشيء أو نحو ذلك. بل من المأساة إنك ترى كثيرا من الناس أصحاب ثقافات عالية، شهادات عليا ومناصب دنيوية كبيرة، ربما لا يعرف أن الإسلام أركانه خمسة مثلا، كما هو حال كثير من الناس. يعني بالأمس البعيد قال وزير الثقافة هو الحجاب من أركان الإسلام الخمسة الأربعة، ولي هو الحجاب من أركان الإسلام الأربعة. وبالأمس القريب الممثلة المشهورة ذات الضجة الكبيرة في هذه الأيام في عالم السياسة تقول هو متهيأ لفلان من الأربعة المبشرين بالجنة. فانظر، فبعد شديد جدا، نسأل الله العفو والعافية. ولكن لو أننا تدبرنا مثل هذه الكلمات لغيرت فينا كثيرا. الإنسان إذا أوى إلى فراشه، انظر إلى هيئة النبي صلى الله عليه وسلم هو يأوي إلى فراشه، ينام ويتوسد ذراعه صلى الله عليه وسلم ويقول باسمك اللهم أموت وأحيا. استحضار هذا المعنى في العبارة شيء يجعل الإنسان يتغير. يتغير يعني ماذا؟ أنا الآن معرض أني لا أموت، لا أحيا، لا أرجع، لا أقوم من هذه النومة، أنام مش هقوم تاني. باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا، كنا أموات، وذلك لأن الموت، لأن النوم أخو الموت، وذلك لأن النوم أخو الموت. أخوه لماذا؟ هيئة النائم هي نفس هيئة الميت. الفرق أن عمل القلب والدورة الدموية يعني في جسم الإنسان تعمل، وهي الروح الموجودة في الإنسان، هذا هو الفرق بين النوم. هناك روح تفارق الإنسان عند نومه بدرجة، وهذه الروح تفارقه بالكلية عند موته، وهذا هو الفارق بين النوم والموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذه الكلمات. ثم قال باب النوم على الشق الأيمن. باب النوم على الشق الأيمن، تبويب للأئمة الأعلام. البخاري رحمه الله يقول باب النوم على الشق الأيمن. بعض الناس ربما هذه الأمور عنده لا تساوي شيئا، يقول لك تعدين بتتكلموا في النوم على الشق الأيمن والشق الأيسر، والناس طلعت الفضاء. انظر، فهذه النظرة المادية البحتة والتي جلبت على المسلمين كل نوع من التخلف والعياذ بالله، أرادوا أن يتقدموا في الدنيا فتخلفوا لأنهم تخلفوا عن شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك تسمع من يقول الناس بتتكلم في القمر والاختراعات الجديدة، وانتم بتتكلموا كيف ينام الإنسان على شقه الأيمن ونحو ذلك. نقول لك هذا هو سبب تقدم الإنسان، هذا هو سبب ريادة المسلم للدنيا. إذا التزم دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب النوم على الشق الأيمن. قال عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. باب النوم على الشق الأيمن. وجاء بالحديث الذي فيه لفظ أو جاء بالحديث الذي فيه اللفظ الدال على ذلك، وهو قول البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن. إذا أوى على فراشه، إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن. ولذا فالعلماء يقولون أن النوم على الشق الأيمن له فوائد، له فوائد. أول هذه الفوائد الفائدة الشرعية، وهي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفوائد المادية للإنسان فيقولون أن النوم على الشق الأيمن أسرع للانتباه، أسرع للاستيقاظ. الإنسان لما ينام على شقه الأيمن عندما يريد أن يستيقظ يستيقظ أسهل، يستيقظ أسهل. وسبحان الله، جرب بالفعل وسترى، عندما ينام الإنسان مثلا على ظهره ونحو ذلك، تجد الإنسان إذا نام على ظهره يريد أن يزداد من النوم، يريد أن يزداد من النوم. أما إذا نام على جنبه فهذا أخف، في أنه إذا أراد أن ينتبه يستيقظ، استيقظ أسرع. أيضا من الفوائد للنوم على الشق الأيمن قالوا أن القلب يكون معلقا فلا يثقل عليه العمل. القلب اللي هي المضخة الدموية تكون معلقة، يعني لو نام على الشق الأيمن القلب يبقى معلق، لأن القلب في الجهة اليسرى، فإذا نام على الشق الأيمن القلب معلق في حالة حركة حرة. أما إذا نام على غير ذلك حركة القلب تكون أبطأ، أو يعني ليس هذا الأفضل للقلب. نعم. بل بعض العلماء يقولون طبيا هذا أفضل حتى للأمعاء والكبد ونحو ذلك، إنه إذا نام على الشق الأيمن. ولا مانع أن ينقلب الإنسان بعد ذلك على شقه الأيسر وعلى ظهره ونحو ذلك، لا حرج. لكن في بداية النوم يستحب أن ينام الإنسان على شقه الأيمن ولو ساعة، ينام على شقه الأيمن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن المنافع التي أشير إليها. قال: كان إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك. هذا إعلان بالإسلام والاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، والنفس يقصد بها الروح والإرادة، ويقصد بها هذه المعاني، أي إرادتي كلها فوضت أمري فيها إليك، نفسي كلها سلمتها إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك. وجهت وجهي لا يقصد به الوجه الذي هو الجارحة، إنما يقصد به المقصد، إنما يقصد به المقصد، أي قصدتك أنت في كل عمل. وجهت وجهي إليك، أنت المقصود في كل عمل، ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، كل الأمور تركتها إليك. سبحان الله، انظر إلى الحكمة. متى يقال هذا الدعاء؟ إذا أوى الإنسان إلى فراشه. وكأن الإنسان إذا قال هذه الكلمات وهو يأوي إلى فراشه كأنه يودع الدنيا، يودع الدنيا ويختم هذه الدنيا بهذه الكلمات الجميلة التي يعلن فيها أنه على الإسلام وعلى التفويض لله سبحانه وتعالى وعلى الاستسلام لله تعالى، وأنه معترف أنه ليس له إرادة إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويعني أراده الله سبحانه وتعالى له. وهكذا كلمات كلها يعبر بها عن عظيم استعداده للقاء الله سبحانه وتعالى. وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، وألجأت ظهري إليك ليس كذلك المقصود به الظهر الذي هو الجزء من بدن الإنسان، وإنما المقصود أنني جعلت نفسي في حماك وجعلت نفسي في حفظك، فأنا في حفظك ألجأت ظهري إليك، أنت الذي تحفظني وأنت الذي أتعوذ بك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، رغبة ورهبة، حبا في أن أكون لك عبدا، ورهبة من أن أكون عاصيا لك مخالفا لأمرك. لا ملجأ منك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اعتراف عظيم جدا بهذه العبارات الجميلة، لا ملجأ ولا منجأ. الملجأ هو الذي يأوي إليه الإنسان عند خوفه من خطر أو شيء يخافه، يلجأ إلى شيء يحفظه أو إلى جهة تحفظه. لا ملجأ لي إلا جهتك أنت، ولا منجأ لي إلا هذه الجهة. فإن الإنسان قد يلجأ إلى جهة فلا تكون معها النجاة، لكن أنت سبحانك إذا لجأت إليك فإن في اللجوء إليك نجاة. وهذا أيضا منه قول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. سبحان الله العظيم، ففروا إلى الله. تأمل هذه الآية، ففروا إلى الله. تفر من من؟ أنت تفر من من؟ ها؟ تفر من الله إلى الله. ففروا إلى الله أي تخاف الله سبحانه وتعالى، أي خافوا الله في اللجوء، باللجوء إليه. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، يعني أنا لن أهرب من عذابك إلا باللجوء إليك، فأنا أهرب من عقابك إليك أنت تائبا من هذا العقاب. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. آمنت بكتابك الذي أنزلت، أي أعترف وأقر قبل نومي لعلي أموت أنني أؤمن بكتابك الذي أنزلت، وأؤمن بنبيك الذي أرسلت. وفي قوله بنبيك الذي أرسلت جمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالوصفين النبوة والرسالة، النبوة والرسالة. وكذلك فيه تدرج في وصف النبوة ثم وصف الرسالة، فالرسول أعلى من النبي. ولذلك البراء رضي الله عنه في نفس رواية الحديث فأعادها على النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه يحفظها، فقال في آخره: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل قل وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. فيه إثبات الوصفين، وفيه كذلك رواية الحديث كما نقل أو كما سمع وألا يغير منها شيئا، ألا يغير منها شيئا. ولذلك العلماء في علم مصطلح الحديث وعلم الرواية يقولون فيهم يعني فئة من العلماء يقولون لا يجوز رواية الحديث بمعناه، ويستدلون بهذا الجزء من هذا الحديث. والراجح جواز رواية الحديث بمعناه، الراجح جواز رواية الحديث بمعناه، ولكن بشرط أن يقول أو كما قال أو نحوه ونحو ذلك. ثم قال باب الدعاء إذا انتبه بالليل. باب الدعاء إذا انتبه بالليل أي استيقظ من الليل وأراد النوم مرة أخرى، وهذا هو المقصود بانتبه، يعني استيقظ ثم نام، يعني لم يستيقظ ويتوقف عن النوم إنما تنبه في أثناء نومه ثم نام مرة أخرى. قال باب الدعاء إذا انتبه بالليل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند ميمونة، يعني خالته ميمونة كما في الرواية الأخرى، بت عند خالتي ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، وكانت هي خالة ابن عباس رضي الله عنه. وذكر الحديث وقد تقدم، يعني حديث ابن عباس هذا الحديث المشهور الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فتوضأ وقرأ آيات من آخر سورة البقرة وآل عمران، ثم بعد ذلك شرع في قيام الليل، فقام ابن عباس فوقف إلى جواره فأداره إلى جهة اليمين إلى آخر الحديث. قال وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا تنبه، وفيه استحباب هذا الدعاء للمسلم إذا تنبه أثناء نومه، يعني ألأ أثناء النوم، فيستحب له أن يقول هذا الدعاء في أثناء هذا التنبه. نعم. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الجوارح، أعظم الجوارح القلب والبصر والسمع. قال وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا. وذكر الجهات الست، وذكر الجهات الست، وهي أمام الإنسان وخلفه يمينه وشماله وفوقه وتحته. وقال في آخره واجعل لي نورا، واجعل لي نورا، كأنها بعد التفصيل إجمال، فإنني سألت الله تعالى لبصري وسمعي وكذا، ثم قال واجعل لي نورا كلي. وهناك في بعض الروايات قال وأعظم لي نورا، وفي بعض الروايات قال واجعل لي نورا، وأسف، وبعض الروايات قال وعظم لي نورا، وعظم لي نورا. فهذه الروايات كلها فيها ذكر الجوارح وذكر الجهات، أن يجعل الله سبحانه وتعالى لك نورا في هذا المذكور. أما الجوارح فقال العلماء يعني جملة، يعني المقصود باجعل في سمعي نورا، في بصري نورا، في قلبي نورا، في لساني نورا، قالوا المقصود بها أن يجعل الله عز وجل هذه الجوارح تعمل بطاعته سبحانه وتعالى، فهذا هو طريق النور، فهذا هو طريق النور. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والمقصود بالنور هنا الهداية والطاعة والعبادة. فهذه الجوارح تهدى نورا، أي يكون لها في فعلها من الطاعات فعل الطاعة التي يحبها الله تعالى، وتكون في سبب هداية الإنسان. فالسمع فيه نور يسمع ما يحب الله تعالى، البصر فيه نور ونحو ذلك. وأما الجهات الست فكذلك، يجعل أمامه نورا كلما مشى في طريق وفقه الله تعالى، من خلفه نورا، عن يمينه نورا، عن شماله نورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك بهذا الدعاء إذا قصد المسجد، إذا خرج من بيته قاصدا المسجد، فكان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في سمعي نورا، اللهم اجعل في بصري نورا، اللهم اجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا، وهكذا. فكان يدعو كذلك بهذا الدعاء وهو يتوجه إلى المسجد. فهذه هذا في تنبهه أثناء الليل. وكذلك كان يقول هذا الدعاء أيضا إذا قصد المسجد، حتى في الصلوات الخمس عموما إذا خرج من بيته قاصدا المسجد يدعو بهذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب، ولم يذكر له ترجمة، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باب، ولم يذكر تبويبا. بعض العلماء يقولون سقط هذا من يعني من نسخه، أو بعض العلماء يقولون لا، إنما قصد البخاري رحمه الله هذا هكذا باب، لأنه متصل بالأبواب التي قبله، كأنه فصل من هذه الأبواب، فهو يتكلم عن الدعاء عند النوم، والأبواب السابقة تتكلم عن ذلك. قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، ينفض فراشه بداخلة إزاره، داخلة الإزار طرف الإزار، طرف الإزار هنا في هذا الحديث يعني طرف الإزار، بخلاف داخلة الإزار في حديث العائن، في حديث العائن اللي هو الحاسد، يعني لما يحسد إنسان فإنه يشرع أن يؤخذ غسوله ويلقى في داخلة إزاره ونحو ذلك. داخلة الإزار اللي هي ما كان ملاصقا لبدنه في حديث العائن، في حديث العائن. أما هنا داخلة الإزار يعني طرف الإزار، طرف الإزار. فلينفض فراشه بداخلة إزاره، إنه الإزار، حد لا يعرف الإزار؟ الإزار حد لا يعرفه؟ ها؟ لا، وصف الإزار يعني الإزار هو ما يستر النصف الأسفل من الإنسان، ما يستر النصف الأسفل من الإنسان، ويكون أشبه باللفافة، يكون أشبه باللفافة. وبعض البلاد لا يزال يلبسون الإزار كاليمن مثلا، بل بعض بلاد أوروبا أظن يعني الأسكتلندا و... ها؟ وأندونيسيا ونحو ذلك يلبسون الإزار إلى يومنا هذا. الغرض يعني أنه يأتي بطرف إزاره وينفض. طيب، هل هذا مختص فعلا بطرف الإزار أم بما يقوم مقامه؟ يعني أنا إذا أويت إلى الفراش، هذا هو المقصود من الحديث، يستحب إذا أويت أنا إلى فراشي قبل أن أنام عليه أفعل ماذا؟ أنظفه بطرف إزاره، بطرف إزاره، يعني يمسك طرف الإزار كده وينفض. طيب، هل يصلح مثلا أن أستعمل شيء آخر مثلا كالفوطة مثلا ونحو ذلك ونفض، فهذا يصلح ولا حرج، فإن الغرض المقصود هو الاطمئنان على أن الفراش ليس عليه شيء يؤذي الإنسان، ليس عليه شيء يؤذي الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدري ما خلفه عليه، لا تدري ما خلفك عليه، يعني أنت من ساعة ما قمت من على الفراش لا تدري ما خلفك عليه، حشرات مثلا، هوام ونحو ذلك. فالإنسان يطهر وينظف يعني فراشه، هذا هو الإسلام. الإسلام يعتني بالإنسان حتى في أدق يعني درجات حياته الدنيا. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، هذه تشبه ماذا؟ باسمك اللهم أموت وأحيا، وهذه باسمك ربي، وباسمك اللهم، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. وضعت جنبي وحالي سيكون كالميت، وبك أرفعه إذا أردت لي أنت الحياة. إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أمسكت نفسي يعني أمتها، كما قال الله تعالى: الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فإن أمسكتها فارحمها، إن أمتني ارحمني، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن أوجدتني في الحياة الدنيا مرة أخرى وبثثت في الروح مرة أخرى احفظني. وهذا فيه عظيم الافتقار والاستسلام والاعتراف لله عز وجل بأنه بيده كل شيء، فاحفظني، أنا لا أستطيع ولا أقدر أن أحفظ نفسي، فأنت الحافظ، أنت الحافظ. ولذلك ما أحوجنا والله لمثل هذه الكلمات أن نتدبرها عند منامنا وعند يعني استيقاظنا. كلمات كلها تبعث على الإيمان. ماذا لو أن الإنسان وهو يقوم من النوم استحضر هذه المعاني: اللهم إن أمسك، أو هو ينام: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذا أصبح فوجد الحياة، قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أمهلني إلى أن أعمل بالصالحات ولم يأخذني بالذنوب، أمهلني لأتوب. ثم قال: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. باب ليعزم المسألة، المسألة هنا يقصد بها ماذا؟ الدعاء، يعزم الدعاء. فإنه لا مكره له، أي لا مكره لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فلا مكره له، ليس هناك من يقول له هذا نعم وهذا لا إذا أراد شيئا، لا، إنما يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فلماذا أحدكم إذا دعا يقول: اللهم افعل لي كذا إن شئت، إن شئت؟ فهل هناك من يكره الله على ألا يفعل؟ ولذلك قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. لا، بل يقول: اللهم اغفر لي، لأنه لا مكره له سبحانه وتعالى. إنه سبحانه وتعالى إذا شاء أن يغفر لك فعل، وليس يحتاج سبحانه وتعالى لمن يكون بيده هذا الشيء فيطلبه منه، لا، إنما كل شيء بيده هو سبحانه وتعالى. ولذلك إذا طلبت اعزم المسألة اغفر لي، وليس اغفر لي إن شئت، فإن الله لا يعجزه شيء. أي نعم. وهذا فيه أدب الدعاء، فيه أدب من آداب الدعاء، أن المسلم إذا سأل الله تعالى سأل سؤال الواثق الذي يحسن الظن بالله تعالى أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى إذا شاء فعل ولا يعجزه شيء ولا مكره له في شيء. ثم قال: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ما لم يعجل يعني يتعجل ويتوقف عن الدعاء، يعني يترك الدعاء، يدعو بعض الوقت فلا يستجاب له فيتوقف عن الدعاء، فيقول: دعوت ولم يستجب لي، فيتوقف عن الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكثر الدعاء وأن يواصل الدعاء ولا يتوقف، وإنه سيستجاب له، وإنه سيستجاب له. قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل. إذن فيه أن التعجل للإجابة من أسباب عدم الإجابة، تعجل الإجابة من أسباب عدم الإجابة. ولذلك المؤمن يظل يدعو، يدعو ولا يتوقف عن سؤال الله سبحانه وتعالى ودعائه، فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه بإذنه سبحانه وتعالى. نقف على هذا الباب وننتقل إلى مختصر صحيح مسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.